ما حكم التدريس أو الدعوة في مساجد أهل البدعة أو مراكزهم؟ الدعوة في في في في في مساجد أهل السنة يعني هذا هو المطلوب. وإذا ذهب يعني لأولئك وألقى فيهم يعني كلاما يعني فيه بيان السنة وبيان خطر البدعة فإن هذا لا هذا طيب هذا يعني ما دام أنه سيمكن من الكلام في بيان السنة. أما إذا كان يتكلم بالشيء الذي يشتهونه أو الشيء الذي يريدونه فلا يذهب.